وسؤال طويل ملخصه: أصبت بضربة شمس بعد جمرة العقبة وبعد طواف الإفاضة، ولم أتمكن من المبيت بمنى أيام التشريق لرمي الجمار ووكلت في ذلك، فهل من دم؟ وإن كان فهل يصح في أي بلد آخر غير مكة؟ ما دام درست هذا بسبب المرض والعجز عن المبيت في منى فلا حرج، من ترك المبيت في منى لمرض أصابه أو دخل للعلاج أو من السقاة أو من الرعاة أو حارس أو ما أشبه ذلك من الأعذار فلا حرج عليه، والمكان جائز عند العذر.